راقية وعليها عيون جزالك تمشي الهوى تتغير أحوالك عراقية وعليها عيون جتالة من تمشي الهوى تتغير أحوال يداعبها بشعرها يغازلها بخصرها يداعبها بشعرها يغازلها بخصرها محفوظ الهوى يداعبها هنيال ساحرني الجمال وحلو شعره وابتي لو سمعت بيات ساحرني الجمال وحلو شعره وابتي لو سمعت بيات شعره أنا بيني وبين الموت شعره أنا بيني وبين الموت شعره يا طيب إيش ما كنت الحد علي ينظر علينا